بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 50 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 14 من شهر صفر عام 39 و400 ألف للهجرة النبوية في جامع الرضوان بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا الحديث العظيم والمهم يحمل في طياته توجيها نبويا شريفا من أن المرء يجب أن يكون متواضعا للحق وأن يبتعد كل البعد عن التزوير والتدليس والكذب. فالمتشبع بما لم يعطى، ذكر الحافظ النووي في شرح مسلم أنه كمن يظهر شيئا عنده ليراه الناس فيحمدوه وليس كذلك، يظهر للناس أن عنده أمرا يحمده الناس به وليس كذلك، أو كما قال رحمه الله: فترى أن بعض الناس فقير يتظاهر بالغنى، جاهل يتظاهر بالعلم، وهكذا في أصناف شتى وألوان كثيرة من المتشبعين بما لم يعطوا كلابس ثوبي زور، فلا يلحقه من ذلك إلا المذمة والملامة. فانتبه يا عبد الله، يا طالب العلم، أن تدخل أو أن تلبسك شيئا من هذه الأمور المذمومة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بالظاهر وليس بالضرورة أن تتظاهر ليحمدك الناس. فإذا ما كنت غنيا فاحمد الله على ما وهبك، واستعمل المال في طاعة الله، وأنفقه في أوجه الخير، تنال الرفعة والفوز بلا محمدة الناس وبلا تظاهر. وإذا كنت ذا علم فعلم غيرك وبين الحق له بعلم وعدل، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، حتى لا يقال ما تعلمت ولا علمت ليقال عالم، إنما تعلمت وعملت وعلمت لتنجو بين يديه جل وعز. فهذا حديث عظيم وله سبب وسياق، راجعوه في صحيح مسلم وفقكم الله. هذا يسأل أنه في بلاده إذا كانت يعني حصلت جنازة على ميت، مات ميت، نعم، يتصل أحد الإخوة على جملة من الأصدقاء أو يرسل رسالة بأنه توجد جنازة فلان في المسجد الفلاني، فهل هذا من الدلالة على الخير أو لا يفعل هذا أو نحو هذا، أو هذا من المنهي عنه؟ تكلمنا في شرح العمدة في أبواب الجنائز عن النعي، منه المذموم ومنه ما هو محمود غيره لا يدخل في النهي عن النعي المحرم. ومن هذا ما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند ثابت أن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب ينعى النعمان بن مقرن على المنبر، يعني يخبرهم بأنه ماذا، قد توفي رضي الله عنه، يحثهم على الحضور على لجنازته والصلاة عليه. فإن كان الإعلام الإخبار بهذا على هذا السنن ليأتي ويصلي على أخيهم، خاصة في مثل هذا السؤال الذي في هذا البلد الذي لا يظهر ما ذكره الأخ أي بلد، لكن في بلد ما أو في أي بلد كان، ليصلي عليه من يرجى صلاحه ويدعو له بذلك، لا حرج عليه إن شاء الله. هذا سائل يقول: طالب جديد في الجامعة الإسلامية يجمع الصلوات الظهر مع العصر مثلا أحيانا، ويقول أنا مسافر، ما نصيحتكم له؟ وينام كثيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو إذا ما جاء هذا الطالب لطلب العلم في الجامعة، نعم، وحصل أنه إن ورد وكان متعبا في أول يوم أو نحو ذلك فنام من شدة الإرهاق أو التعب ولم يتعمد التهاون، وأن جمع فقام بعد صلاة العصر، جمع مع ذلك الظهر والعصر لسبب عارض، لا حرج في ذلك. أما أن يكون على هذا النسق حسب الوارد في السؤال أنه يجمع وينام كثيرا، فلا أدري هل جاء من بلده لينام، كان نام بين أهله وقومه، كان ينام هناك بدل أن يأتي إلى معقل العلم وينام. ولا يحسن بطالب العلم أن يكون مقصرا فيما افترضه الله عليه، ومن ذلك ماذا؟ حضور الصلوات جماعة، وهذه بلية ومصيبة تحصل من كثيرين مع الأسف. أنت تطلب العلم لتتقرب إلى الله بما تعلمت، وأن تفعل تلك الطاعات التي قد تكون يعني ليست معلومة ولا معروفة لدى كثيرين، لأن العلم يعرفك ويعلمك بجملة من السنن والأمور التي قد يغفل عنها عامة الناس. فهذا ينبغي، والحالة هذه، أن تسارع إلى التطبيق وإلى العمل بها، وهذا يستوجب دعوة الناس إليها وحثهم على فعلها ونحو ذلك. أما أنك تتعلم لتتملص وتتخلص من الإتيان بالواجبات أو الفرائض، وتكون من المتهاونين والتاركين للجماعات والحضور إلى الصفوف الأولى في المسجد، ولقد علمتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقول ابن القيم رحمه الله: قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. طالب العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: طالب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، أي يعمل به ويطبقه، ما هو طالب الحديث من يدرس الحديث فقط، أو من هو في كلية الحديث كما يفهمه بعضهم. فليس من كان في كلية الحديث من أهل الحديث، وليس من كان في كلية الشريعة من أهل الفقه والشريعة. وعلى هذا فقس، إنما طالب الحديث أو من كان من أهل الحديث من طبق الحديث وعمل به، ولو لم ينتسب إلى جهة من هذه الجهات وكلية من هذه الكليات التي لها مسميات حادثة. فالواجب أن يظهر أثر طلب العلم ومسحة العلم، يجب أن تظهر ماذا؟ على هذا الطالب. أما أن يكون متخلفا عن الجمع أو الجماعات، متهاونا عن حضور صلاة الجماعة، متهاونا عن الصف الأول، متهاونا، سيسوق هذا إلى أمور أعظم وأشد وأنكى. فماذا تعلمت العلم لتترخص، فمن تتبع الرخص تزندق. انتبه واحذر من هذا. فيجب على هذا الأخ الذي يقع منه هذا، إن كان الأخ السائل يعرفه ينصح له بالتي هي أحسن ويحثه على هذا الفعل المطلوب من حضور الجماعة والحضور في صلاة الجماعة وغير ذلك، ويتعاهده بالنصيحة عل الله جل وعلا أن يهديه. هذا يقول: بعض الدعاة عندنا في الهند يقولون لا ينبغي للمسلمين أن يرجعوا في الاستفتاء للعلماء في السعودية، لأنه يوجد في بلادنا العلماء وهم كثيرون فهم أعلم بأحوالنا، هل هذا القول صحيح؟ هذا الكلام بارك الله فيكم فيه ما فيه، ويحمل في طياته ما يحمل، ولا ليس مشروطا أن كل قضية وكل نازلة يجب وجوبا أن يستفتى فيها العلماء في السعودية. لم يقل أحد من علماء السعودية أنه لا تجوز أو لا يجوز لأحد إلا أن يستفتي العلماء عندنا، لا تؤثر كلمة عن أحد من أهل العلم في هذه البلاد أن حصر وقصر الاستفتاء أو الفتية على من هم في هذه البلاد. هذا واحد. هذا إيش؟ واحد. اثنين: كون أهل الإسلام والمسلمين من أهل السنة في شرق الأرض، في غربها، في شمالها، في جنوبها، في الهند، في السند، في الغرب، في أي مكان، يستفتون علماء هذه البلاد المباركة لثقتهم فيهم وعلمهم بصحة اعتقادهم وحسن ماذا توجههم أو منهاجهم، وأنهم يفتون بالدليل، فاستفتوا العلماء فأفتوهم بما يدينون الله به، ما المعيب في هذا؟ لماذا يؤاخذ أهل الإسلام في تلك الديار من هؤلاء في استفتائهم؟ قلنا لا يوجد من قصر، انتهى. كون المسلم يستفتي لا يجوز لك أن تعيبه وأنت في تلك الديار ولو كنت عالما. ثالثا: الدعوة، دعوة أنهم أعلم الناس بأحوالهم، هذه شنشنة أعرفها من أخزى، فأهل أمريكا يقولون من عندنا أعلم بأحوالنا، وأهل الغرب يقولون أهل الذين عندنا أعلم بأحوالنا، إلى غير ذلك. أو يظن هؤلاء أن هذا العلم عندما يستفتيهم شخص ما، والأمر يحتاج إلى تحقيق وإلى أسئلة، أنهم يأخذون الكلام بعجره وبجره بكله وكلكله من غير استبيان ومعرفة؟ ما هو صحيح هذا. هذا رمي للعلماء بأنهم ماذا؟ لا يتبينون، لا يتبينون. فإذا كان الأمر يقتضي استفهاما استفهموا، وإذا كان الأمر يقتضي إيضاحا أو من السائل طلبوه منه، وهكذا وهكذا. أو تظن أن الذين في بلدك كما تدعي أنهم من أعلم الناس بحالك؟ ليس الأمر مضطردا، ليس الأمر مضطردا، لكن ثمة قضية: لماذا لم يسأل الناس أنفسهم؟ لماذا لم يلجأ الناس في تلك البلاد إلى من بين أظهرهم ممن يدعون أنهم من أهل العلم؟ لماذا لم يلجأوا إليهم بالسؤال؟ لماذا تركوهم وتوجهوا إلى بلدان أخرى أو إلى مناطق أخرى غير بلادهم، كما حصل قبل مدة وسنوات مضت من مجموعة تريد تسيير الدعوة في بعض البلدان على هواها، فصاروا يتنقلون من بلد إلى بلد، وبخاصة في بلاد الغرب يمكثون في هذه البلدة أسبوعا أو أسبوعين، كانوا نحو من 4 أو 5، ثم بلدة أخرى، وهكذا يدورون هذه البلدان طبعا يعني بدعوى ظاهرها التعليم وباطنها ملء الجيوب، ظاهرها التعليم وباطنها ماذا؟ ملء الجيوب، يعني مرتزقة. ثم أيضا يجوبون بعض البلدان في الشرق ومنها بعض البلاد العربية. ولما كانت الناس تسألهم وتستفتيهم فيجدون منهم الفتاوى التي تخالف تقريرات علماء السنة وما عليه العلماء، فيتصل بعضهم من تلك البلاد إلى المشايخ هنا، أعني في هذه البلاد، فقال قائلهم وهذا مسجل بصوته: ما يجوز لكم هكذا، ما هو لا ينبغي، لا يجوز لكم أن تتصلوا بالمشايخ ونحن بين أظهركم، فنحن أولي الأمر فيكم، يجب أن تسمعوا لنا وتطيعوا. شوف كيف تسلسل معهم، هذا من التسلط وتسيير أمر هذه البلدان على أهوائهم، لأنهم صودموا بأن هذه الفتاوى المنقولة منهم أو التي يقولونها تخالف ما عليه من تقريرات العلماء وبما أجابه أهل العلم بالسنة. واضح؟ فهذه كلمة لا تعير لها انتباها، وهي مكررة، ليست في الهند فهي متكررة في أكثر البلدان. هذا يسأل يقول: رجل يقوم بتربية الدواجن وطريقة بيعها بعد تمام نموها يكون بفرزها وهي حية قبل الذبح، ويشتريها بعد ذلك أصحاب المذابح لإعادة بيعها، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ لا بأس بها، كونه اشتراها حية، أكونه يربيها وينميها ثم يبيعها لأصحاب تلك المذابح التي تذبح الدواجن وتبيعها، لا حرج في ذلك ولا إشكال في هذا. نعم، بيع صحيح لا إشكال فيه. هذا يسأل يقول: ما نصيحتكم لمن عنده تمسك بالسنة وحرص على الحضور لأهل العلم، إلا أنه يلين مع بعض المخالفين مع العلم أنه يعرف أحوالهم وسبق أنه هو الذي بين أخطاءهم؟ هذا الأخ الذي تعلم من أخ لك هذا حاله، متمسك بالسنة وحريص على تحصيل العلم وحضور مجالس أهل العلم، وبلي بما ذكرت من هذا، فانصح له وبين له أن هذا المسلك لا يصح. مصاحبتك لهؤلاء المخالفين، كلمة مخالف كلمة مطاطة، فقد يكون المخالف لك مشركا بالله جل وعلا ومخالف، وقد يكون المخالف مبتدعا، وقد يكون مخطئا لم يقع منه ذلك على سبيل الابتداع ولا الشرك بالله جل وعلا ولا مخالفة منهج أهل السنة، فمن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ المشكلة أن البعض ينظر ويقيس بمنظوره لا بمنظور الشرع، ثمة ميزان لا يطيش، ميزان لا يطيش، الفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب، هذا الميزان الذي لا يطيش، هذا هو الميزان الذي لا يطيش. اعطي الخطأ قدره، إذا لم تكن أهلا لذلك فالحمد لله ثمة أهل العلم يبينون ذلك ويزنونه بالميزان، فإذا كان الخطأ شركا ما قاد لك هو ماذا؟ خلاف الأولى، وإذا كان بدعة ما قاد لك هو شرك، وما كان بدعة ما قال لك وماذا؟ ضرب من أنواع الفسوق. فيعطى كل خطأ القدر الذي يجب أن يوضع فيه. فالشرك بالله خطأ، الابتداع في دين الله خطأ، أنواع الفسوق الأخرى خطأ، ترك الأولى للفاضل خطأ. هل الأخطاء في مرتبة واحدة؟ ليس كذلك، فالجنة درجات والنار دركات. وإن كان يشمل الجميع اسم الجنة لمن دخلها، ولمن دخل جهنم والعياذ بالله دخل ماذا؟ النار. لكنهم ماذا؟ هذه دركات وتلك ماذا؟ درجات. فيجب أن يعطى الأمر الحق الشرعي، أما أن يأتي فلان هذا مخالف يلين معه، طيب ما نوع المخالفة التي وقع فيها؟ يقول بيّن أخطاء. قال بيّن الأخطاء، ما حجم هذا الخطأ؟ لا تضخم وتتشبع بما لم تعطى، ولا تهون فأيضا تتشبع بما لم تعطى. اعطي كل ذي حق حقه إن كنت من أهل الميزان، واضح؟ فهذا إذا كان خطأ هؤلاء المخالفين قد وصل بهم الأمر أو وقع منهم ما يدعو إلى المفاصلة والهجر، نعم، ولا زال يماشيهم، فينصح ويقوم بالتي هي أحسن بعلم وعدل. فإن استقام الحمد لله، ورجع الحمد لله. إن استمر في هذا، سئل حينها أهل العلم في حاله كيف نتعامل معه. واضح؟ هذه سائلة تقول أنا أخت من الجزائر، من الله علي بمعرفة المنهج السلفي وأجتهد في تعلم أمور ديني في حلقات المشايخ السلفيين في الجزائر، إلا أن عائلتي كلها عوام ويضايقونني، فبماذا تنصحونني وكيف أتعامل معهم؟ هذا السبيل وهذا الطريق ليس مفروشا بالورد، ليس مفروشا بالورد. ما جاء رجل بالذي جئت به إلا إيش؟ عودي، كما قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، أليس كذلك؟ لكن لا بد من الصبر والتؤدة مع الإكثار من الدعاء في ظهر الغيب للعائلة وللأهل بأن الله يشرح صدرهم للحق وأن يبصرهم به. فالدعاء سلاح عظيم يغفل عنه كثيرون، يغفل عنه كثيرون. تحيا مواطن الإجابة وأوقاتها مع الدعاء، في الدعاء لله جل وعلا والانكسار بين يديه في تحقيق هذا المطلب وشرح صدورهم للحق. الأمر الثاني بالنسبة لها تصبر على ما وقع من أهلها، ولا تقابل السيئة بالسيئة، فإن الله جل وعلا يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإمام أحمد ضيق عليه، أليس كذلك؟ حورب، هل قابل هذه الإساءة أو هذه الإساءات بالإساءة أم قابلها بالحق؟ يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به فقط. ما سلبه حق الإمامة يا أمير المؤمنين وهو يدعوه إلى القول الكفر، القول بخلق القرآن، وجلده وضرب وعذب رضي الله تعالى عنه. فإن عصى الله عز وجل فيك فأطع أنت الله عز في علاه فيه. فلا بد من الصبر، والصبر عاقبته حميدة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.